إنفاق الزكاة للقريب مثل الأخ أو الجد أو الخالة؟ نعم يعطاها القريب الفقير صدقة وصلة. النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، الأخ الفقير الخالة العمة للعم للخال، كل هؤلاء لكن الفقراء يعطون. لكن لا تطيع أولادك ولا تطيع أباك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك، هؤلاء لا، الأصول والفروع لا يعطون، تعطيهم من مالك ومن الزكاة الذرية، وإن كانوا فقراء تعطيهم من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم مالك، أو أمك أو أم الأب أو جد أو جدة، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة، تعطيهم من مالك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.